المتزاحمين فيما إذا لم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر من المرجحات التي ذكرناها ودرسناها. وقلنا أن الوظيفة لا شك هي عبارة عن التخيير، المكلف مخير بينهما، يختار أحدهما ويمتثل ذاك الواجب الذي اختاره ولا شيء عليه. غاية الأمر الكلام إنما هو في أن هذا التخيير هل هو تخيير عقلي بالمعنى الذي تقدم بالأمس، أم هو تخيير شرعي بالمعنى الذي تقدم. المحقق النائني قلنا أنه فصل في المسألة بينما إذا كانت القدرة في الواجبين عقلية فحينئذ يكون التخيير عقليا، وبينما إذا كانت القدرة فيهما شرعية فيكون التخيير شرعيا. نحن قلنا أن الصحيح هو أن التخيير على كل حال عقلي، سواء كانت القدرة في الواجبين عقلية أم كانت شرعية. أما إذا كانت عقلية فقد وضحنا ذلك بالأمس أن التخيير عقلي، وأما إذا كانت القدرة فيهما شرعية بمعنى أن الانشغال بكل واحد من الواجبين يرفع ملاك الواجب الآخر أيضا، كما يرفع خطابه يرفع ملاكه، لأن القدرة في كل واحد منهما شرعية ودخيلة في الملاك، فمع الانشغال بأحدهما يكون المكلف عاجزا عن الآخر غير قادر عليه. وإذا عجز وارتفعت القدرة ارتفع ملاك الآخر أيضا، ذاك الواجب الذي عجز عنه ارتفع ملاكه، كما ارتفع خطابه ارتفع ملاكه، لا يكون ملاكه أيضا ثابتا وفعليا. فإذا كانت القدرة في الواجبين شرعية بهذا المعنى فالصحيح هو أن التخيير أيضا عقلي. وإن ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن التخيير شرعي، هو رحمه الله ادعى أن التخيير شرعي بدعوى أن القدرة ما دامت شرعية ودخيلة في الملاك وهذا المكلف غير قادر على المجموع، على مجموع الفعلين غير قادر، إذن والقدرة دخيلة في الملاك، فإذا ماكو قدرة على المجموع إذن ماكو ملاك في المجموع، لا ملاك في المجموع لانتفاء القدرة على المجموع. خب هذا بالنسبة للمجموع، ولكن المكلف قادر على أحدهما، يعني قادر على الجامع، المجموع غير مقدور بالنسبة إليه، إذن المجموع ما فيه ملاك، لكن الجامع هو مقدور إليه أحدهما، هذا الجامع هذا هو قادر عليه، إذن هذا الجامع فيه ملاك لأن القدرة عليه موجودة، إذن هذا الجامع ملاكه ثابت، فالملاك إذن ثابت في أحدهما يعني في الجامع. وإذا كان الملاك في الجامع الخطاب أيضا يتبع الملاك، فإذا أكو ملاك واحد في الجامع إذن أكو خطاب واحد متعلق بالجامع، خطاب واحد متعلق بالجامع بين الإنقاذين مثلا، في مثالنا إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ ذاك الغريق، وجوب واحد متعلق بالجامع بين إنقاذ هذا الشخص وإنقاذ ذاك الشخص. ليش وجوب واحد؟ لأن ملاك واحد، هذا الملاك الواحد أين مقره؟ يعني كامن في أين هذا الميلاد ثامن في الجامع، إذن يثبت وجوب واحد لهذا الجامع. وإذا ثبت وجوب واحد فهذا معناه أن التخيير أصبح ماذا؟ التخيير أصبح شرعيا بالمعنى الذي بالأمس فشلنا، التخيير الشرعي والتخيير العقلي. التخيير الشرعي يعني وجود خطاب واحد متعلق بالجامع، التخيير العقلي يعني وجود خطابين مشروطين كما شرحنا. الآن المرزا رحمه الله المرزا النعيمي بهذا البيان أراد أن يثبت أنه الخطاب خطاب واحد متعلق بالجامع، ولذا التخيير شرعي. لماذا الخطاب خطاب واحد متعلق بالجامع؟ باعتبار أنه لا يوجد إلا ملاك واحد، وهذا الملاك موجود في الجامع. بعد أن فرضنا أن المكلف ليست له قدرة على المجموع، فإذا ما عنده قدرة على المجموع إذن ما أكو ملاك في المجموع، لأن القدرة شرط الملاك. هكذا فرضنا القدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، فما دام هو غير قادر على المجموع إذن لا ملاك في المجموع، لكن يوجد ملاك في الجامع، ملاك واحد في الجامع. خب الخطاب هم دائما يتبع الملاك، فيوجد خطاب واحد متعلق بالجامع، وهذا معنى التخيير الشرعي. أقول مقتضى القاعدة هو أن التخيير عقلي حتى في هذا الفرض، مقتضى القاعدة هو أن هناك خطابين تخيير عقلي يعني بالمعنى الذي ذكرناه بالأمس، يعني يوجد خطابان وجوبان كل واحد منهما مشروط بعدم امتثال الآخر، وجوب إنقاذ هذا الغريق بشرط ترك إنقاذ ذاك الغريق، ووجوب إنقاذ ذاك الغريق بشرط ترك إنقاذ هذا. وجوبان لا وجوب واحد متعلق بالجامع بين إنقاذ هذا وإنقاذ ذاك. لماذا نقول بوجود خطابين؟ باعتبار أنه صحيح أن القدرة فرضناها شرعية يعني دخيلة في الملاك، القدرة على كل واحد من هذين الإنقاذين القدرة دخيلة في ملاك هذا الإنقاذ، هذا الإنقاذ لا ملاك له إذا كان المكلف عاجزا عنه، وذاك الإنقاذ أيضا لا ملاك له إذا كان المكلف عاجزا عنه، لأن القدرة شرعية فرضناها. خب والمكلف غير قادر على مجموع الإنقاذين، هذا أيضا صحيح كما قال المجرى، لا قدرة للمكلف على المجموع، إذن ما دام لا قدرة على المجموع إذن لا ملاك في المجموع، لأن الملاك يتبع القدرة باعتبار أن القدرة شرط الملاك دخيل في الملاك، فإذا لم يكن قادرا على المجموع إذن لا ملاك في المجموع. إلى هنا نتفق مع المرجع، لكن من هنا فما بعد نختلف. المجرى قال ما دام لا ملاك قدرة على المجموع إذن لا ملاك في المجموع، لكن ملاكك في الجامع. نقول لم يثبت أنه يوجد ملاك واحد في الجامع، لا قدرة على المجموع صحيح، فلا ملاك في المجموع هم صحيح، لكن هذا كله لا يعني أنه لا ملاك إلا في الجامع، لا، بل قد نقول بأن هنا ملاكين، ملاك في إنقاذ هذا الغريق وملاك في إنقاذ ذاك الغريق. لكن كل واحد من الملاكين مشروط بترك الإنقاذ الآخر. ملاك إنقاذ هذا الغريق، غريق أليف مثلا وغريق باء، ملاك إنقاذ غريق أليف هذا الملاك مشروط بترك إنقاذ غريق باء. إذا تركت إنقاذ الغريق باء فحينئذ يكون إنقاذ الغريق أليف لا ملاك، لا مصلحة، لا محبوبية. أصل ملاك هذا مشروط بترك إنقاذ ذاك، وبالعكس أصل ملاك ذاك مشروط بترك هذا. فيوجد ملاكان، ليش يكون الملاك واحد في الجامع؟ كل واحد من الإنقاذين له ملاك، لكن ملاكه مشروط بترك الإنقاذ الآخر. فهناك ملاكان مشروطان، لا ملاك واحد في الجامع. خب إذا كان هناك ملاكان الخطاب يطلع الملاك كما قلتم. إذا عندنا ملاكين مشروطين إذا عندنا خطابين مشروطين، خطاب بإنقاذ هذا بشرط ترك إنقاذ ذاك، لأن ملاك هذا مشروط بترك إنقاذ، وخطاب آخر بإنقاذ ذاك بشرط ترك إنقاذ هذا، لأن ملاك إنقاذ ذاك مشروط بترك. فخطابان مشروطان، وهذا هو التخيير العقلي كما وضحناه بالأمس. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من نقطتي البحث عن أحكام التزاحم، وهي النقطة التي تبحث عن وظيفة عند فقدان المرجح، وقد اتضح أن الوظيفة هو التخيير، وأن التخيير عقلي بالمعنى الذي قلنا، يعني يوجد تكليفان خطابان مشروطان، فيترتب عليه أن المكلف لو تركهما معا لم ينقذ لا هذا الغريق ولا ذاك الغريق، فيستحق عقاب دين، لأنه كان هناك خطابان متوجهان إليه وعصاهما، كان هناك تكليفان متوجهان إليه وقد عصى كلا التكليفين، مع أنه كان بإمكانه أن يتخلص من معصية كلا التكليفين بأن يمتثل أحدهما. إذا أنقذ أحدهما فامتثل هذا التكليف لأنه امتثله ورفع موضوع ذاك التكليف، رفع الموضوع هو معصية، معصية التكليف عبارة عن مخالفة التكليف مع حفظ موضوعه. أما أنا أصنع شيء بحيث ما أصير مستطيع للحج ما مخالف، إذا رفعت موضوع وجوب الحج عن نفسي أنا عاصي وجوب الحج؟ لا، العصيان هو أن تستطيع وتترك الحج، مو أن تصنع عملا مانعا عن الاستطاعة. فهذا إذا امتثل أحدهما يكون قد تخلص من مخالفة كلا التكليفين، وهذا أمر كان ممكن بالنسبة له. فكل مكلف يمكنه التخلص من مخالفة تكليفين ولم يتخلص من مخالفتهما يستحق عقابين، لأنه وأوقع نفسه في مخالفة تكليفين. على كل حال، وبهذا تم الكلام في المرحلة الثانية من مرحلتي. بلي مثل من قال وجود الملاك في الجامع، احنا قلنا لا، انه يوجد في ملاكين يعني ملاك انقاذ هذا وملاك انقاذ، شنو المعين انه احتمال المهد هو صحيح؟ يعني يحتمل انه فعلا ملاك في الجامع ويحتمل لا ملاكين، اكو قرين على انه وجود ملاكين يعني مقصر القاعدة هذا أخي، هذا إنقاذ وذا كان إنقاذ، هذا غريق، هذا خطيئة، مشرف على الموت، ذا كان مشرف على الموت، أفراد للجامع على كل حال ما يخالف، فأكو ملاك بس أكو ملاك بس في إنقاذ أحدهما. خلاف مقتضى القاعدة هذا ليش يكون يجيب دليل عليه؟ احنا كلامنا وفق القاعدة. أكو ملاك مصلحة ومحبوبية في إنقاذ أحدهما، لا أكو محبوبية في إنقاذهم معا. نعم الفرض أنه كلاهما أحسن. بس شنو كل ملاك مشروط بترك الآخر لعدم القدرة. يعني نحن كلامنا مقتضى القاعدة كلام. أقول في جانب العقوبة الشيخ رحمه الله يلتزم أنه له عقوبة واحدة لو ترك الجامعة. المفروض هكذا يلتزم المفروض والحال أنه بريء بريء بريء. أحسنت. على كل حال بهذا تم الكلام في المرحلة الثانية من مرحلتي بحث التزاحم، وهي معرفة أحكام التزاحم، لأن بحث التزاحم احنا عقدناه في مرحلتين. المرحلة الأولى في بيان أن التزاحم ما هو حقيقته وما هو فرقه عن التعارض، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بيان أحكام التزاحم. هاي المرحلة الثانية سويناها نقطتين، أولا المرجحات، بيان مرجحات التزاحم، والنقطة الثانية بيان الوظيفة عند فقد المرجحات. وهذا كله قد انتهينا منه، وقد اتضح أن حكم التزاحم هو الترجيح عند وجود المرجح، وإلا فالتخيير، والتخيير عقلي بالمعنى الذي قلناه. وبهذا تم الكلام عن التزاحم، وبذلك انتهى البحث عن هذا المبحث العقلي الصغروي الثاني من المباحث العقلية الصغروية، وهو مسألة إمكان الأمرين بضدين. نحن بحثنا حول المدركات العقلية التي قد يستنبط منها الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ بحثنا في صغرى الدليل العقلي، يعني في أمور يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. البحث الأول كان عبارة عن أن التكليف بغير المقدور مستحيل، استحالة التكليف بغير المقدور، يعني القدرة شرط. هذا بحث عقلي أول. البحث العقلي الصغرى الثاني كان عبارة عن هذا البحث اللي انتهينا، وهو إمكان الأمرين بضدين. هل يمكن المولى يأمر المكلف، يأمره بضدين؟ خب تبين أنه نعم يمكن أن يأمره بضدين، لكن بنحو الترتب، ولذا دخلنا في بحث الترتب. وبما أن الترتب يترتب عليه التزاحم دخلنا أيضا في بحث التزاحم وأنهينا ذلك كله. الآن ندخل في البحث العقلي الصغروي الثالث. يعني الآن فرغوا ذهنكم عن ترتب وتزاحم وكل هذا، الآن في بحث جديد مستأنف ما له علاقة بالبحث الذي انتهينا منه، وهو بحث إمكان الوجوب المشروط، بحث الواجبات المشروطة. خب نحن عندنا في الفقه في الشريعة واجبات مشروطة، الصلاة وجوبها مشروط بالزوال مثلا صلاة الظهر، الحج وجوبه مشروط بالاستطاعة، وجوبات مشروطة، هذا الذي يسمى في الفقه بالواجبات المشروطة. المقصود بالواجبات المشروطة يعني الواجبات التي وجوبها مشروط بشرط. هذا البحث معقود لأجل أن نبحث عن إمكان الوجوب المشروط وعدم إمكانه عقلا، وهو بحث ثالث من البحوث العقلية الصغروية. نبحث فيه عن أن الوجوب المشروط عقلا ممكن أو غير ممكن. يعني هل يعقل أن يكون الوجوب مشروطا بشرط من الشروط؟ أن يكون الوجوب مقيدا بقيد من القيود، ممكن هذا عقلا أو غير ممكن؟ مثلا وجوب صلاة الظهر هل يعقل أن يكون مشروطا بالزوال؟ وجوب صلاة الفجر مثلا هل يعقل أن يكون مشروطا بطلوع الفجر؟ وجوب صلاة المغرب مثلا هل يعقل أن يكون مشروطا بالمغرب؟ وهكذا وجوب الحاج هل يعقل أن يكون مشروطا بالاستطاعة؟ أساسا الوجوب هل يعقل أن يكون مشروطا بشيء أو لا؟ الوجوب أمر ما يتقبل الشرط، الوجوب دائما مطلق، ما يمكن أن يتقبل شرطا من الشروط وقيدا منه. إذا أثبتنا في هذا البحث أثبتنا أن من الممكن عقلا أن يكون الوجوب مشروطا بشرط من الشروط، إذا هذا أثبتناه أنه معقول وممكن، فذاك الواجب يسمى في الفقه بالواجب المشروط. ذاك الواجب يكون واجبا مشروطا لذاك الشرط. أما إذا أثبتنا أنه لا يمكن أن يكون الوجوب أساسا مشروطا لشرط، فهذا معناه أنه ما عندنا واجب مشروط، الواجبات كلها مطلقة، كلها مطلقة، لأن الوجوب لا يعقل أن يشترط بشرط، أن يشرط بشرط، أن يقيد بقيد. إذن فالبحث هنا والنزاع إنما هو في ماذا؟ في إمكان الواجب المشروط وعدم إمكانه عقلا. وكلمة الواجب ينبغي أن لا تخدعكم، كلمة الواجب يعني المقصود الوجوب، الوجوب يكون مشروط لكن يعبر عنه بالواجب المشروط. البحث عن إمكان الوجوب المشروط لكن اصطلاحا يسمى ببحث الواجب المشروط. خب، ثمرة هذا البحث عبارة عن حل مشكلة المقدمات المفوتة كما يأتي إن شاء الله تعالى. فإن هناك بعض المقدمات التي إن لم يوفرها المكلف قبل مجيء زمان الواجب، إن لم يوفرها قبل مجيء زمان الواجب فسوف لا يقدر على أداء الواجب في ظرفه. مثلا أخذ التذكرة، تذكرة الطائرة، وأخذ الفيزا والجواز، وهذه الأمور، هذه المقدمات، إذا من قبل يوم عرفة المكلف من قبل ذاك اليوم ما يوفر هاي المقدمات وما يركب الطائرة وما يسافر وما يروح ما يقترب من الميقات، إذا ما يسوي هاي الأمور بقاعد بقوم. خب من يجي يوم عرفة، من يجي زمان الحج، يعني هو غير قادر على أداء الحج. هاي يسموها مقدمات مفوتة، مقدمات لو تركت قبل زمان الواجب لعجز المكلف عن أداء الواجب، يعني تفوت الواجب، تركها يفوت على المكلف الواجب في ظرفه. هذه المقدمات تواجه مشكلة سموها مشكلة المقدمات المفوت. المشكلة هي ماذا؟ المشكلة أنه قبل أن يأتي زمان الواجب وجوب ماكو للحج، لأن بعد عرفة ما جاي، وقت الواجب ما جاي، فعلى أي أساس أنا يجب علي أن أوفر هذه المقدمات؟ هذه المقدمات أليست مقدمات للواجب؟ مقدمة الواجب واجبة متى؟ فيما إذا صار الواجب نفسه واجبا، أما بعده هو الحد ما صار وقته. في يوم التاسع من ذي الحجة هناك يبدأ الحج، أما قبله في شهر شوال، في شهر رمضان، في شهر شعبان، في شهر رجب، هاي شهور بعد ما صار الحج واجب. فأنا على أساس يجب علي أن أوفر المقدمات؟ كيف نفسر وجوب هذه المقدمات مع أن الواجب الأصلي بعد ما جاي والمقدمة تتبع الواجب الأصلي؟ مقدمة الواجب تتبع نفس الواجب الأصلي، متى وجب ذاك هاي المقدمة هم دي. متى لا لا. فالتفسير وجوب المقدمات المفوتة واجه مشكلة. هذا البحث، بحث الوجوب المشروط، إذا استطعنا أن نثبت إمكان الوجوب المشروط سوف يحل مشكلة المقدمات المفوتة. يعني سوف نقول لحل مشكلة المقدمات المفوتة في مسألة الحج نقول وجوب الحج من الآن جاي، مو من يوم عرفة يجي. وجوب الحج من من من من شهر ربيع الثاني مثلا، من هسه، من الآن وجب عليه الحج. الوجوب ثابت لكنه وجوب مشروط، والوجوب المشروط تعقلناه تصورناه. فإذا تعقلنا الوجوب المشروط إذن فهذا الوجوب ثابت، وإذا كان هذا الوجوب ثابتا فيترشح منه وجوب ماذا؟ وجوب المقدمات المفوتة. ما دام الحج واجب عليك إذن فروح أخذ التذكرة، روح أخذ الزواج، روح وفر هيئ المقدمات. على أي حال ثمرة هذا البحث عبارة عن حل مشكلة المقدمات المفوتة، سوف يتضح هذا إن شاء الله في طي البحث. خب، هذا البحث يقع تارة بلحاظ عالم الثبوت، يعني بلحاظ نفس الوجوب، نفس الوجوب الذي هو أمر ثابت في نفس المولى، نفس هذا الإلزام، هذا الوجوب الذي هو موجود في نفس المولى، بقطع النظر عن عالم الإثبات، بقطع النظر عن كيفية إبراز هذا الوجوب من قبل المولى للمكلف. لا، ما لنا شغل الآن بإبرازه، ما لنا شغل بعالم الإثبات أنه كيف يبرز المولى هذا الوجوب. كلامنا في نفس هذا الوجوب الذي هو أمر ثابت في نفس المولى، هذا اللي نشوف هل يمكن أن يكون مشروطا بشرط أو لا. هذا ما يقبل الشرط، هذا دائما حر مطلق، شرط وقيد ما يقبل. فتارة نلحظ الوجوب بلحاظ عالم ثبوته وبما هو أمر ثابت في نفس المولى بقطع النظر عن إبرازه، وأخرى نلحظ الوجوب في عالم الإثبات، يعني بلحاظ إبراز هذا الوجوب وكيفية إنشائه. فالبحث إذن يقع في مقامين، المقام الأول هو البحث عن معقولية وعدم معقولية الوجوب المشروط في عالم الواقع، والمقام الثاني الذي يأتي بعد ذلك إن شاء الله هو البحث عن معقولية الوجوب المشروط في عالم الإثبات، كيفية إنشائه وإبرازه. خب، أما المقام الأول وهو أن الوجوب في عالم الواقع في نفس الأمر بغض النظر عن إبرازه هل يعقل أن يكون مشروطا بشرط أو لا؟ الوجوب إذا تتبعناه في عالم نفس المولى إذا لاحظناه وهو ثابت في نفس المولى قبل أن المولى يحرك به لسانه قبل أن يخاطب المكلفين بهذا الوجوب لا قبل إذا تتبعنا الوجوب في عالم الثبوت وفي عالم الواقع يأتي في هذا السؤال وهو أنه هل يعقل أن يكون هذا الوجوب مشروطا بشرط من الشروط مثلا وجوب صلاة الظهر أو وجوب الحج ها إذا نظرنا إليه وهو بعده في عالم نفس المولى ما مخاطب به أحد قبل أن يغرده بصيغة الآن قبل أن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس قبل أن يقول ولله على الناس حج البيت إذا لاحظناه وهو بعد في عالم نفس المولى هل يعقل أن يكون هذا الوجوب مشروطا بالزوال أو مشروطا بالاستطاعة مثلا أو لا يعقل ليش نطرح هذا السؤال لأنه أكو شبهة تقول ما يمكن إذ قد يقال أنه لا يعقل أن يكون الوجوب اللي هو ثابت في نفس المولى لا يعقل أن يكون مشروطا بالشرط ما يقبل الشرط لأن الوجوب لو قلنا أنه مشروط بالزوال مثلا أو بالاستطاعة شنو معنى أنه مشروط المشروط دائما عدم عند عدم شرطه هذا معنى المشروط مشروط ينتفي عند انتفاء شرطه إذا قلنا الوجوب مشروط بالزوال يعني قبل أن يصير الزوال ماكو وجوب قبل أن يصير الاستطاعة ماكو وجوب والحال أن هذا خلاف الواقع قبل أن أنا مستطيع وجوب الحج أمر ثابت في نفس المولى لأن صار قرار تتبع الوجوب وهو بعده في نفس المولى يعني المولى قبل أن أنا أصير مستطيع الإلزام بالحج ما ثابت في نفسه ثابت وشرعه وقال قبل 400 سنة 50 سنة إذا ما معنى أنه مشروط بالاستطاعة المشروط ينبغي أن ينعدم عند انعدام شرطه لا يعقل أن يكون الوجوب الذي هو أمر ثابت في نفس المولى هذا الوجوب لا يعقل أن يكون مشروطا بالزوال أو مشروطا بالاستطاعة لأن هذا يستلزم عدم ثبوت الوجوب قبل أن يتحقق الشرط قبل أن يتحقق الزوال أو الاستطاعة باعتبار أن المشروط عدم عند عدم شرطه والحال أن من الواضح أن الوجوب ثابت ومتحقق في نفس المولى قبل أن يتحقق الشرط خارجا وجوب الصلاة الآن قبل الزوال وجوب صلاة الظهر أمر ثابت في نفس المولى وجوب صلاة الظهر اليوم علينا جميعا قبل أن يصير الزوال اليوم هذا الوجوب ثابت في نفس المولى ما ينتظر الزوال إذا شنو معنى أنه مشروط بالزوال فأكو شبهة ولذا نطرح هذا السؤال أنه هل يعقل أو لا خب نحن فتوانا في المسألة هي أن الصحيح إمكان الوجوب المشروط نذهب إلى إمكانه ومعقوليته الواجب المشروط ممكن عقلا لكن هذا فيه بحث مفصل فيجب أن ندخل في هذا البحث إن شاء الله حتى نصل إلى ما نراه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.